اللي هو الحال المبني ولا المعرض؟ مبني ولا معرض؟ مبني على ايه؟ طيب لو خلصت دور خمس دقايق خلي حته دقايق يلا بينا توكلنا على الله عشان نخدم دقايق بره شيء برضه الشيخ ده بره يلا بينا. خامس نوع من انواع التوابع حاجه اسمها عصر البيان. وفي بعض النحويين قالوا ان كل امثله عصر البيان تصلح ان تكون مذكره. يعني كده قالوا مش هيطلع عصر بيان اصلا. كل الامثله بتاعت عصر بيان تكون من امثله الايه؟ البدل. ولكن في فرق بين الاثنين. هقول لك الفرق بين الاثنين. اما اقول قضى ابو حفص عمر بن الخطاب. قرات مدائح الشاعر من الشاعر المتنبي للامير من الامير سيف الدوله. نلاحظ هنا في عصر البيان بس السابع اللي هو عمر والمتنبي سيف الدوله وكذا كله اعرف من المرجوع في عصر البيان. يكون الايه؟ السابع اللي هو ايه؟ عمر المتنبي سيف الدوله سيدنا موسى ابراهيم. اوضح من الايه؟ يعني اوضح من المرجوع. لو حد جاب لي مثال مثلا من الامثله بتاعه النعت او بتاعه البدر هتلاحظ مش دايما يعني الناس اللي بيعرفوا جميل. لكن هنا عصر البيان المتبوع فيه اللي هو المعطوء اللي هو عصر البيان نفسه بيكون اوضح من الايه؟ من السابع السابع. لما اقول خليل الله مين؟ كريم الله مين؟ موسى ذو النورين رحمن سيد الشهداء حمزة الحسين ذات النطاقين شاعر الرسول حسن بن ثابت امير الشعراء شاعر النيل. يبقى الثاني دايما عطف ايه؟ عطف وشاعر سلمين. طيب حافظ ايه؟ ابراهيم. يبقى الجزء الثاني دايما هنا بيكون ايه؟ بيكون عطف ايه؟ ويكون ده مع وائل يقول ان ايه؟ ثلاثة معرفة هذا بدل. ولكن هم بس بتوع النحو قالوا ان في حاجتين ينفعوا بدل يعني ينفعوا عصر بيان وما ينفعوش بدل. ودي مش مجالها هنا خالص ولا مجالها في الكلام ده. اللي هي انا ابن السالك البكري مش من الكلام. طيب بسرعة كده اعرفه ازاي؟ ان الجزء الثاني دايما اللي هو عمر، المتنبي، موسى، عثمان، حمزه، اسماء من دورة دايما اعرف من الايه؟ من الاول. اعرف يعني هو المقصود بذاته هو اعرف من الايه؟ يعني مثلا بقول حضر خليل التاجر مثلا او حضر الرئيس نفسه او كده. بس لاحظ ان الاول دايما ايه؟ اعرف من الايه؟ من الثاني. لان السابع ده يا اما بيوضح يا اما بيخصص يا اما بيعمل اي بيفيد. لكن هنا الثاني اعرف من الايه؟ عشان كده بقول عصر بيان يعني ببين الشاعر المتنسي. يبقى الثاني دايما عصر بيان عشان كده بقول عصر بيان لان هو بيبين الايه؟ بيبين ده عشان طيب. طب كده يعتبر عرفت بقى معروف عصر بيان ياخد نفس الاحكام هيبقى عمر مثلا هيبقى عمر هنا قضى ابو حفص ده فاعل هيبقى عمر عصر بيان مرفوع وعلامة رفعية ضمير. عطف بيان منصوب، عطف بيان مجرور، كل زي بعض. تيجي عطف بيان تمام. طيب كده احنا خلصنا التوابع. هشرح بس بسرعة دي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. علينا جواز بالفعل المضارع. التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعليه وأدوات الشرط غير الجازمة وأدوات الشرط الجازمة. هنقل بسرعة كده خلصنا التوابع انتهت. موضوع جديد. الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع خليها جزم الفعل المضارع. جزم الفعل المضارع. الفعل المضارع يجزم بعلامات متعدده بادوات كتير. من هذه الادوات ادوات تجزم فعلا واحدا. ادوات تجزم ايه؟ فعلا واحدا اللي هي لم ولما ولا مش امر ولا نهي او بسبب ولا طلبيه. نشوف لما لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يلد ولم يولد، هل له يلد هنا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون لانه اصله صحيح. يبقى لم اداه جزم الفعل ايه؟ جزم الفعل ايه؟ لما نيجي عليها اقول لك حرف حرف نفس وجزم وقلب، حرف ايه؟ نفس وجزم وقلب. نفس يبتلت ان ربنا لم يلد، جزم بتكتب الفعل المضارع اللي بعدها، قلب تقلب الفعل المضارع بعدها فعلا ماضيا، لم يلد يعني ما ولدش، بتقلب الفعل المضارع اللي بعدها لمعناه ان زمن الفعل الماضي، حرف نفس وجزم وايه وقلب. يبقى اول اداه من الادوات التي تجزم فعلا واحدا لم. الاداه الثانيه لما قالت الاعراب امنا، الاعراب قالوا امنا، قال لهم لا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، لان الفرق بين الاسلام والفرق بين الايه؟ ولكن الفرق بين مالك. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لسه الايمان ما دخلش فين؟ ولما يدخل، يدخل فعل مضارع ماله مجزوم وعلامه جنب السكون لانه ايه؟ حرف صغير. طيب ايه الفرق بين لم ولما؟ ما هي لم ولما موجودين زي بعض، ايه الفرق يعني ليه؟ لم ما هي دي فيت ودي فيت، لم بتنفي ولما بتنفي. ممتاز. النفي فيها حتى زمن التكلم. اقول لم يذكر محمد، محمد ما ذكرش خلاص، لكن لما يذكر يعني الحد الثاني اللي انا بتكلم فيه محمد لسه ما ذكرش. يعني النفي، النفي بلم نفي عام، لكن النفي بلما ينفى الى وقت الزمن الحديث اللي انا بتكلم فيه. يعني هنا من الاعراب دول بقى مالوش لحد الكلمه ما اتقالت، ولما يدخل لسه لحد دلوقتي ما دخلش الايمان فين؟ في قلوبكم. يبقى لم النفي فيها يشمل كل الزمن الايه؟ المقدور تحديدا. لكن لما النفي فيها حتى زمن الايه؟ التحدث، حتى زمن التحدث. حتى هنا مثلا نقول ايه؟ كلا لما يقضي ما امره، لسه ما عملش ما قضاش ما امره به الامر. طيب اللام الثانيه اسمها لام الامر، وفي ناس بيقولوا لام ايه؟ في ناس بيقولوا لام الطلب، بس مش عايزين الامر لان ساعات يعني مثلا ايه ما يبقاش فيها من اعلى الطلب بيبقى ايه ممكن يكون من ادنى. يعني مثلا ما تقول ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ينفع اقول لنا هي؟ الواحد بيتكلم ربنا لا تؤاخذها ولا لا دعائيه؟ الطلبيه انت تطلب من الله عز وجل. فعشان كده في ناس قالوا لا لا الطلبيه ولا للطلبيه. لام الامر، اسمها لام الامر، تعرفوا يسموها لام الامر ليه؟ رغم انها بتخش على فعل المضارع. اما اقول لينفق ذو سعه من سعته، يعني ينفقه ليقضي علينا ربك، ربنا يسهل ما نقولهاش. ده في ايه؟ ونادوا يا مالك من كتر العذاب في جهنم، فبيقولوا ايه؟ ليقضي علينا ربك، ربنا خلصنا وما وقت بقى ايه؟ مش كلما نرجع الزوزون بدل لهم زوزا غيرها، لا ليقضي علينا ربك، خلص علينا. اللام اسمها لام الامر، هي فيها امر فعلا بس تدخل على فعل ايه؟ يبقى يقضى وينفق فعل المضارع ماله مجزوم وعلامة جزم السكون لانه ايه؟ صدق بايه؟ بلا، عايزها تسميها لا لام الامر قولها زي ما النحويين قالوا، عايزها تسميها لا طلبيه قولها مش مشكله خالص. يبقى في ناس تقول لا طلبيه ولا لام ايه؟ الامر. ولكن الاشهر اللي هي لام الامر. طيب. لما هي لما تقول لا تهمل في اداء واجب، لا تهمل. لا ما هي هنا ما هي فعلا. لان لما الاب يكلم ابنه يقول له ما تهملش في اداء واجبك انا بنهيه. لكن لما نقول لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يبقى رقم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الخطاب في ثلاث اوجه. اول حاجه من الاعلى للادنى. لما انا اكلم ابني او ربنا يكلمنا او اي حاجه من كده يحصل ايه بقى؟ من الاعلى للادنى ده اسمه نهي. لا تفعل كده يبقى نهي. من الادنى للاعلى ده اسمه طلب او دعاء. لما واحد يكلم ربنا او واحد يكلم استاذ او واحد يكلم رئيس في العمل اسمها طلب. اسمها طلب. لما الواحد يكلم زميله اسمها التماس. ما إيه؟ التماس، يعني التماس يعني مثلا إيه؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع المفسدين. اخلفني إيه؟ في قومي. اخلفني ده أمر. أمر إيه بقى؟ من العالم الأدنى ولا من المتوسط من الجزائر؟ واحد بيتكلم أخونا، واحد بيتكلم في اسمها إيه؟ التماس، اسمها إيه؟ يبقى في طلب من الأدنى للأعلى، في أمر من الأعلى للأدنى، في التماس ما بين الإيه؟ المتكلمين. يبقى أدوات الشرط على نجد فعلا واحدا أربعة. أول شيء لم، ثاني شيء لما لم الشرط، الشرط بقى إيه؟ أنت تذاكر تنجح، أنت تقدم تعليم. فعل الشرط اللي إحنا بنتكلم هنا على الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، لم، لما، لام الأمر أو لام طلبية ولام نهي. عشان حضرتك بس الكلام في دقيقة بسرعة، فكده وقفنا هنقف عند إيه؟ على الأدوات التي تجزم تعليم. الأستاذ التعليم سؤال المرة اللي فاتت كنت أنا أجاوب عليه المرة دي. هو اللي من أراد إن إيه يستغل يعني. بنقول إن الفعل الأمر، الفعل الماضي، الفعل الماضي بيقول إن هو مبني على الفتح ومبنى على السكون ومبنى على الفتح. مبنى على الفتح إذا لما تصل فيه شيء زي حضرة أو ألف الاثنين زي حضرة أو تاء التأنيث زي حضرة. أقول لك الفعل الماضي مبني على الفتح إذا لم يتصل فيه شيء زي حضرة أو إذا تصل فيه ألف الاثنين زي حضرة فتحة أو إذا تصل فيه تاء التأنيث زي حضرة. وقال لك الفعل المضارع الفعل الماضي يبنى على السكون إذا ظهر فيه تاء الفاعل زي حضرت طق أو ظهر فيه ناء الفاعل زي حضرنا آخر سكون أو نون التأنيث نون نون ليش وده زي حضرنا آخر سكون. وقال لك يبنى على ضم إذا ظهر فيه جماعة بقى حضر كلامنا كله مفهوم غلط غلط كله ليه؟ ليه؟ انا بقول الفعل ماضي مبني زي العمود ده كده. العمود ده مبني ينفع عليه المحاضره الثانيه مش موجود. طب ما انا ممكن اخليه معرب، اقول بقى فعل ماضي معرب اذا ما حصل فيه شيء ومجزوم بالسكون، ولما هو مبني على السكون مجزوم بالسكون اذا ظهر فيه تاء فاعل ومرفوع بالضمه اذا ظهر فيه هو جماعه. صح ولا غلط؟ ايه رايك؟ المبني يلزم حاله واحده، المبني يلزم الفعل المضارع يبنى على السكون اذا اتصل به نون التوكيد. ما فيش كلام كده، مش هلاقي فعل مضارع اتصل به نون التوكيد لما يكون مبني على الفتح. يبقى البناء مخالف للاعراب. انا بقول الفعل المضارع معرب اذا لم يسبق باداه ناصب ولا جازم يرفع بالضم، واذا سبق باداه نصب ينصب بالفتح، واذا سبق باداه جازم يلزم بالسكون. صح او يظهر بحسب المثال. نعم؟ لا مش بص بقى. الأصل الكلام ده بقى كلام مهم جدا. الأصل أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. دي قاعدة فيه. اكتب دي بأحرف من ذهب. الفعل الماضي مبني على الفتح دائما. ده الكلام ده عرفناه من أساتذة أقدسنا. حاجات بقى من الطراز زي ما عرفنا. مبني على الفتح دائما. ولكن قد يظهر يمنع مانع، قد يمنع ايه؟ مانع من ايه؟ من اظهار الفتح. قد يمنع مانع من اظهار الفتح. ازاي؟ ناخدهم واحده واحده. ناخدهم واحده واحده نشوف مثلا قرأ ايه؟ ماشي؟ قرأ. نشوف قرأ هذه قرأ. شوف الفعل قرأ الخف منها والرب والهمزة يحط عليهم تاء الفاعل. لا استحالة استحالة يتوالى أربع متحركات في الكلمة الواحدة. أنا أجيب لكم بقى إيه ليه إحنا سكناها أصلا. يعني أنا عاوز أوصلك دلوقتي إن الفعل أصلا مبني على الفتح، بس بيحدث حادث بيحدث عارض فبقول مبني على السكون مش مبني على السكون، بقول مبني على الفتح. الفعل الماضي قدامنا أنا المفروض أقرأ كده. هنا إيه اللي حصل؟ أنا قدامي حل من اثنين، يا إما سكن التاء يا إما سكن الهمزة. يا سكن التاء، لو سكنت التاء هيحصل فيه توصل. هي تاء تأنيث ولا تاء فاعل؟ مش هقدر أسكن التاء. صح؟ لو قلت خلاص أنا بقرا، لو قلت قرأت يبقى واحد تاني بتقرا، يبقى في مشكلة، ما أقدرش أسكن التاء بتاعت الفاعل دي، لأن التاء فاعل. يبقى ما ينفعش غصب عنه لازم افكر ليه. يبقى كده قرار. يبقى كده بقى هتشكون يا جماعه؟ لا ده هو اللي عقد بس حصل مشكله فرضك انت. ايه المشكله بقى هنا؟ هقول بقى الصفحه بقى الشخص فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور تعذر الجمع بين اربع متحركات. مش في الكلمه الواحده بقى في ملوش في الكلمه الواحده اللي بنستهدف مش طبعا الكلمه. شوف الاعراب بقى الاعراب ايه فعل الاعراب الصح. الاعراب الصح اللي اخترعت بيه اخترعت بيه ولا ربطك عليه جمع اخترعت بيه تمام. لا لا هو الاصل ان فعل البناء البناء حاله واحده الاقتناع عن البناء حاله واحده. ما الكلام ده هكمل بس الفكره وحضرتك الكلام. طب لا لا مش والله ما تعصب انا بتكلم كلام بس ايه بتكلم كلام هكمله بس وبعدين نسمعش عشان فضيله الشيخ اللي بره ده عاوز يطول ماشي طول يبقى قرعه فعل ماضي مبني على فتح المقدر مبني على فتح ايه المقدر منع من ظهور الفتح ده ايه لا اجتماع توالي اربع متحركات في نهوش للكلمه الواحده نخلص دي بالنسبه للتحدي نخش على ايه بالدم بالنسبه للسكون نخش على الضم حضر ربنا معانا كلنا في حاجه اسمها حركه المناسبه. ايه حركه المناسبه؟ ان قبل الواو الواو الجماعه لازم يكون قبلها مطلوب ربنا معانا كلنا ربنا عني وعنك وعلى اي حد بيتكلم لغه عربيه في حاجه اسمها حركه المناسبه ان يكون ما قبل ايه المتكلم مكسور وان يكون ما قبل واو الجماعه مضمون. اي حد بيتكلم لازم يتكلم كده ولازم يحضر على هذا القانون. واو الجماعه لابد ان يكون قبلها ايه؟ بلع ضم منين؟ ده غصب عني انا هنطق الضم. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى حضروا فعل مضارع فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه المناسبه اللي هو الجماعه. المحل فعل الرهبه مشغول مشغول بايه؟ ان هو يبقى مضمون عشان يناسب الحرف اللي جاي وراه. ده بالنسبه للكلام اللي في البناء بتاع الموضوع. الاصل ان البناء اصغر معايا الاصل ان البناء يلزم حاله واحده. الحيطه دي مبنيه. الحيطه دي تفضل مبنيه على طول. والا كنت عرفته انا كنت عرفت الفعل الماضي خلاص. لكن بناؤه يلزم حاله واحده. قد يحدث عارض. قد يحدث ايه؟ عارض من ظهور حركه البناء. يحدث عارض ايه بقى؟ انه ما ينفعش يجي اربع حروف ورا بعض مفتوحين او اربع حروف ورا بعض متحركين. يحدث عارض ان انا من حركه المناسبه اللي جاي واو جماعه فلا بد ان الحرف اللي هو جماعه كله مضمون. وان شاء الله لو عايزين نقاش بقى يبقى نناقش المره الجايه ان شاء الله عشان فضيله الشيخ اللي بره وانا عامل شغل ثاني. واقول قولي هذا واستغفر الله لكم.